القاهرة تقدم دعاء الكروان. هذه ملحمة الشهداء تملأ وجه الكون ضياء، يخفق قلب الوطن جلالا ويحيي روح الأحياء. هذه ملحمة الأبطال تكتبها أقلام نضال، تزرع أرض الوطن جهادا، ترفع هامات الأجيال. سبحان الله، هي ليست حربا ومرت، هي ليست معركة وانتهت، لكنها ملحمة بكل معنى الكلمة، تناغمت فيها واتحدت كل العناصر: الإنسان، الأرض، السماء، الهمة، العزيمة، أرواح لا تعرف إلا الشهادة أو النصر. نعم، هي ملحمة المجد والإنسانية، ملحمة البطولة والشهادة، ملحمة الانتصار. هذه ملحمة الشهداء تملأ وجه الكون ضياء، يخفق قلب الوطن جلالا ويحيي روح الأحياء. هذه ملحمة الأبطال تكتبها أقلام نضال، تزرع أرض الوطن جهادا، ترفع هامات الأجيال. هذه ملحمة الإنسان حين تعانقه الأوطان، فترى مهجتها صولته، وترى مهجته البرهان. هذه ملحمة الأمجاد حين يسطرها الأولاد، والأم الصابرة الفضلى ترسم بالنصر الأعياد. لا إله إلا الله، اللهم أدم على بلادنا أفراح النصر. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.